لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد موضيء 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، فأسري به أي أخذ ليلا من مكة وانتهى إلى بيت المقدس، ثم عرج به أي صعد به من بيت المقدس إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى قبله يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بالتحول عنه والانتقال إلى غيره، بالتحول عنه والانتقال إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق، بهجرة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه. فالهجرة واجبة بشرطين، فالهجرة من بلد الكفر واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها عذر لهجره، عذر لعجزه، فإن عجز عنها عذر لعجزه. وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة من القرآن والسنة، ونقل كلاما عن البغوي في معنى الآية الثانية، هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. نعم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم وغير ذلك، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وأعظم الخير الذي دل عليه هو التوحيد، وأعظم الشر الذي حذر منه هو الشرك. والتوحيد من جملة الخير، والشرك من جملة الشر، لكن المصنف أفردهما بالذكر تعظيما لمقامها، لكن المصنف أفردهما بالذكر تعظيما لمقامهما. نعم.